الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أصيب الناس بمرض خطير في هذه الأيام. يا ترى إيه المرض ده؟ إنه مرض الغفلة عن الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. سبحان الله، كثير من الناس يتساءل عن هذه المواقف وعن هذه المشاهد التي يرى عند كثير من المسلمين. لماذا يمل الناس من سماع القرآن ولا يمل من سماع الأغاني؟ لماذا يسهر طوال الليل ينظر إلى فيلم أو إلى مسلسل أو يجلس أمام المباراة ويمل أن يسهر مع الله عز وجل بقراءة القرآن أو بالصلاة؟ لماذا يقبل الناس بجموع غفيرة على أمور الدنيا ولا يقبلون على بيوت الله عز وجل؟ وترى المقاهي والكافتريات معمورة، وترى بيوت الله عز وجل والمساجد مهجورة. لماذا نغضب إذا سب أحدنا ولا نغضب إذا انتهكت حرمات الله؟ لماذا نرى شبابنا في لهو وغفلة؟ شباب مع المخدرات، شباب مع البنات، شباب مع المضاد، شباب مع الأفلام الإباحية، شباب مع الأغاني إلى غير ذلك، بنات مع التبرج والسفور، مع المحادثات مع الشباب، في لهو وغفلة. لماذا نرى هذه المشاهد؟ لماذا نرى الناس ينفقون أموالا طائلة في الرحلات وفي الأمور الترفيهية ويبخل أحدهم بالإنفاق في سبيل الله، مع أن الدنيا فانية ومع أن الصدقة باقية؟ لماذا نرى هذا الحال عند كثير من المسلمين؟ لماذا نسمع عن الموت ولا نتأثر؟ لماذا نرى المواقف التي تهتز لها الجبال وتشيب لها الرؤوس ولا يتحرك فينا ساكن؟ والجواب أننا أصبنا بمرض الغفلة عن الله تعالى. في غفلة نسينا، غفلنا لربنا أوجدنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غفلنا عن عبادة الله، عندنا غفلة عن الموت وعن سكرات الموت، عندنا غفلة عن اليوم الآخر، يوم العرض ويوم الحساب. كل هذه الأشياء غابت عنا، فأصبنا بهذا المرض، بمرض الغفلة. اقتربت الساعة، اقتربت لحظة دخولك إلى القبر وأنت في غفلة وأنت في سكرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعرضون عن ذلك. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ليه يا رب؟ لاهية قلوبهم. ولذا قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الطبع على القلب. العبد إذا أذنب ذنبا ينكت في قلب نكتة سوداء، فإن لم يستغفر وإن لم يتب إلى الله ينكت في قلب نكتة سوداء أخرى، وهكذا حتى يسود هذا القلب، فلا يخرج ما فيه من الشر ولا يدخل إليه الخير، فقست قلوب الناس وابتعدوا عن ربهم، وأصبنا بهذا المرض. احذر أن تفيق وأنت على فراش الموت، احذر أن تفيق وأنت قد دخلت إلى القبر، احذر أن تفيق وأنت ترى نفسك للعرض والحساب على الله تعالى. فماذا ستقول لربك أيها الغافل؟ والسلام عليكم ورحمة الله.